بلى هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير لا يعجزه شيء فهو على كل شيء قدير سبحانه ما أعظمه وما أجمله وما أكمله سبحانه ما أصبره على عباده وما أحلمه سبحان من على عرشه استوى ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحان من تفرد بالخلق والإيجاد والهداية والإضلال فهدى من شاء بفضله وأضل من شاء بعدله وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم مثقال ذرة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وهو القائل سبحانه في الحديث الرباني يا عبادي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وسراجا منيرا فهدى به من الضلال وجمع به من الشتات فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صل اللهم وسلم على عبدك ورسولك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن النورين وعلي أبي الحسن والحسين وعن سائر أصحاب نبينا أجمعين ومن اقتفى أثرهم وسار على دربهم وجاهد جهادهم وسالم سلمهم وبذل بذلهم وثبت ثباتهم وصام صيامهم واستعد استعدادهم ثم أما بعد فيا أيها الأفاضل والفضليات الحديث إليكم في هذه الدقائق بين العشاءين وهذا وقت غفلة يغفل عنه كثير من الناس يغفلون عن طاعة الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى حديثي إليكم رمضان قبل رمضان كيف ذلك؟ ولماذا؟ نعم رمضان قبل رمضان أي أن نستعد لرمضان قبل أن يأتي رمضان لماذا؟ لأن عدم الاستعداد لهذا الشهر الفضيل علامة على الغفلة وعلامة على قلة التعظيم والتوقير لدين الله سبحانه وتعالى علامة على ضعف الإيمان لأن الاستعداد بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأمار على أنك من أولي الألباب. إخواني، الله عز وجل في كتابه عندما تكلم عن المنافقين وذكر بعض أماراتهم جعل من علامات النفاق عدم الاستعداد للخروج للجهاد. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وتخلف من تخلف، تخلف عدد من المنافقين، فبعد عودته جاءوا يقسمون ويحلفون يعتذرون، فالله عز وجل قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فجعل عدم استعدادهم للخروج للجهاد في سبيل الله أمارة على نفاقهم، وأنهم كذب في تلك الأيمان المغلظة التي أقسموا بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصيام إخواني جهاد للنفس الأمارة بالسوء، وجهاد للهوى، وجهاد لشياطين الإنس وشياطين الجن. لذا ينبغي أن نستعد لرمضان قبل أن يأتي هذا الشهر، وأن نتغير. وأفضل استعداد لرمضان أن تستعد له قلبا وقالبا. لماذا وكيف ذلك؟ لماذا؟ لأن الكثير منا لا يعرف الصيام إلا في رمضان، لا يستطيع أن ينفطم عن شهواته، عن ترويقة الصباح، عن قهوة الصباح، عن شاي العصر والمساء. رمضان ثورة على عاداتك وتقاليدك، فإن لم تستعد لهذه الثورة قد تخرج من مدرسة رمضان ولم يحالفك التوفيق والنجاح. والله جعل للفائزين في رمضان أمارات وعلامات بثها في آيات الصيام، وذكرها النبي عدنان صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تعرفها لتعرض نفسك عليها في نهاية الصيام. هل أنت من الفائزين أم لا؟ كالطالب والطلاب في الجامعات والمدارس يدرسون طيلة العام، وفي آخر السنة يختبرون ويمتحنون، ثم تظهر النتائج. ولذا أيها الأفاضل، إن لم نعد أنفسنا قبل رمضان، أنا على يقين أن البعض سيعاني من الصيام، وسيمر أيام من رمضان لم ينتفع ببركاته لأنه لم يألف الصيام. ولكن لو استعد قبل ذلك لانتفع برمضان من أول ليلة ومن أول يوم، ولاكتشف القوة في نفسه والضعف فيتخلص منه. وهذا الاستعداد إخواني في أمور العبادة إذا كان علامة على قوة الإيمان والحب لله والشوق لطاعته، أيضا هو مقتضى العقل. ألا ترون أن التجار يستعدون للمواسم قبل مجيئها؟ لو أن التاجر استعد للموسم وقت الموسم لفاته الموسم، لكنه يستعد للموسم قبل الموسم، فإذا جاء الموسم بطاعته في السوق وفي مخازنه. نحن نرى الجيوش قبل أن تخوض المعارك تكون لها مناورات عسكرية. عسكرية. لاعب كرة القدم قبل أن ينزل إلى الميدان وإلى الملحمة يسخن. أنت عندما تقود سيارتك الحديدية لا بد من التسخين والتهيئة. لما في أمور الدين نريدها سباحة؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذا إخواني لا بد أن نستعد وأن نتغير تغيراً إيجابياً ربانياً. نبيكم صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكون كله يتغير استعداداً لرمضان، وأنت جزء من منظومة الكون. ألم يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة ثمانية في رمضان مفتحة ليلة وأبواب جهنم موصلة؟ ليس هذا فقط، وتصفت مردة الشياطين، بل إن الجنة لتزين من الحول إلى الحول لرمضان. هذا التغير في الملأ الأعلى أليس له انعكاسات على قلبك يا أيها المؤمن، يا أيها الموحد؟ ونحن الآن في شعبان ولم يبق منه إلا أيام، وشعبان في الحقيقة هو شهر الاستعداد وشهر العدة لرمضان. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، أن نستعد قلبا وقالبا. قلبا، نعم، أن تنظر إلى هذا الملك في دولة الجسد. الملك هو القلب وهذه الجوارح جنود، فإذا كان الملك سليما مؤمنا موحدا سيأمر جنوده بطاعة الله وسيحجزها عن معصية الله. أما إذا كان هذا الملك أعني القلب فاسقا ماجنا منحلا فسيسخر جنوده، سيسخر هذه الجوارح للمعصية، للأبهيلة، للدخان، للربا، مصافحة النساء الأجانب، للسرقة، لشرب الخمر، للذهاب إلى الملاهي. ملك ماجن سيسخر دولة الجسد لذلك. فأنت قبل استقبال رمضان لابد أن تنظر إلى قلبك. فأولا تتوب إلى الله من الذنوب صغيرها وكبيرها، وفي الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. تحرص على التوبة قبل رمضان. ذنوبك كثيرة قديمة متنوعة، اقذف بنفسك في بحر التوبة تغسل من الذنوب. ولا تحتاج أن تذهب إلى خوري أو قسيس أو حاخام يلبس عمامة سوداء ليعطيك الصدق بالمغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا من أعمال القلوب التوبة. اثنين، من أعمال القلوب الحنين والشوق لرمضان، عمل من أعمال القلوب. هذا الحنين وهذا الشوق إخواني عبادة عظيمة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثاً، من أعمال الملك، من أعمال القلب، أن تنوي الصيام طاعة لله سبحانه وتعالى. فائدة هذه النية، قد يأتي رمضان ولا تصوم منه يوماً، لكن إذا نويت الصيام وفعل الطاعات وعلم الله منك الصدق سلك منزلة الصائمين ولو لم يصوم، إشارة بأعمال الروح. وكم من أناس إخواني في الأيام الماضية يسر الله المشاركة في عزائهم، كانوا يبدلون الصيام، وبعضهم برهن على ذلك بأن شرع في الاستعداد لرمضان، ذهب للعمرة اعتمر ورجع وبدأ بتجهيز الكتب التي ستوزع وبرامج من الإطعام، ولكنه لم يدرك هذا. إذا كان صادقا في نيته فهو عند الله بمنزلة من صام وقام وفعل تلك الطاعات. وفي الحديث نية المرء أبلغ من عمله، والنية الصادقة وإن عجز صاحبها عن تحقيقها في الواقع ولكن علم الله منه الصدق نزله الله منزلة الفاعل، إن كان في الخير فخيرا وإن كان في الشر فشرا. ولذا انتبه لقلبك. وفي الحديث مثل هذه الأمة كأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يعني يؤدي حق الله، يصل الأرحام والأقارب وينفق في أبواب الخير. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول لو كان لي مثل مال فلان لفعلت فعله. قال صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء. انظروا إلى كرم الله وإلى جود الله، وانظروا لأهمية أعمال القلوب. هما في الأجر سواء، رجل محسن بمليون دينار زوج شبابا، ومليون أخرى طبع مصاحف، وآوى مشركين وفعل وفعل، وآخر لم يفعل شيئا من هذا، لكن تمنى على الله لو كان يملك ذلك لفعل فعله وهو صادق. هما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخلق في ماله، يوم بالمجمع بأجره لبنك ربوي، يوم بيفتح خمار، يوم بيستضيف مغنيا، بعثر هذا المال في طاعة الشيطان. ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما فيقول لو كان لي مثل فلان مال فلان لفعلت فعله، اي في السوق. قال صلى الله عليه وسلم: هما في الوزر سواء. اريد تجد البعض لم يقتل، ايده ما تلوثت بالايمان، لكن يوم القيامه سيحاسب محاسبة القتلة، وسيحشر مع فرعون، وسيحشر مع الشبيحة والبلطجية، وسيحشر مع يهود. تدرون لماذا؟ لأنه وهو يجلس أمام شاشات التلفزة والقنوات ويرى القتل والتعذيب للمسلمين في مصر وسوريا وفي اليمن والعراق، يقول لو كنت هناك لفعلت بهم ما يفعله الجيش. والله هما في الوزر سواء، وسيكون معكم يوم القيامة. ولذا من الاستعداد لرمضان أن تنوي الصيام. وهنا أقف هنيهة، البعض إخواني يستهين بقضية الصيام فيفطر لأكثر الأسباب، ونجد الآباء والأمهات يتساهلون في ذلك، بل للأسف في كثير من بلاد المسلمين والله لا تشعر برمضان في الشارع وفي السوق أبدا. المطاعم مفتحة، الطلاب في الجامعات ذكورا وإناثا مفطرون في نهار رمضان، ونحن نعيش في بلاد إسلامية. هذا إخواني ندير شكر، إن لم ننتبه حكاما ومحكومين والله لا يأتين علينا وقت نندم ولا ينفع ندم. ولا أذكر شماتة لكن لأخذ العظة والعبرة، انظروا إلى دول الجوار في العراق والشام، حكم بحزب البعث الكافر. من كان يذهب إلى الشام وإلى العراق في رمضان لا يشعر بوجود الإسلام، فضلاً عن أن يشعر برمضان، وهم على هذا الحال سنوات. الله يمهل ولا يمهل. انظروا إلى حالهم، تشرد إخواننا من الشام بشؤم تلك الطغمة الكافرة المصيرية البعثية. وانظروا لإخواننا في العراق تسيل دماء السنة. لا نريد لهذا البلد أن يتعرض لذلك. الحافظ هو الله. الله عندما يرى شرعه يعظم في عشيرة، في عائلة، في قرية، في بلد، الله يحفظ تلك البلد. وإن كاد الكاذبون يبطل كيدهم ويفشل خططهم، لكن إذا نظر للمكاد وهو سادر في غيه ولا يعظم شرع الله، الله يسلط الظالمين على بعضهم البعض. ولذا ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر. الفطر في رمضان كبيرة من كبائر الذنوب إذا كانت من غير عذر شرعي. بل ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر قال: ومقرر عند المؤمنين أن من أفطر شهر رمضان من غير مرض ولا غرض أنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يظنون فيه الزندقة والانحلال. يفطر في رمضان من غير عذر، هذا شر من الزاني. وما أدراكم الزنا وما عقوبة الزنا، بل شر من المكاس الذي يجمع الضرائب، وشر من مدمن الخمر، بل يظنون به الزندقة والانحلال. وبعض أهل العلم ذهب إلى تكفير من يفطر في رمضان من غير عذر شرعي. دعونا من هذا القول إخواني. لو تقرأوا الأحاديث التي وردت في من يتلاعب بالصيام فكيف بمن لا يصوم؟ حديث الرؤيا الطويل، قال صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي فإذا أنا برجال معلقين من عراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما. قلت: من هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عريف الرحلة الذي يعرفه بالمشاهد: من هؤلاء؟ منظر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتخيل تتخيل يا أيها الفاضل والفاضلة، رجال علقوا من عراقيبهم كما تعلق الشاة وقت السلخ، هذا التعليق بذاته عذاب لا يعلم به أحد إلا الله. أن يصبح رأسك مكان مداسك ومداسك مكان رأسك وفيك روح معلق من عقوبيه، أشداقه مشققة من العذاب تسيل دما. من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يصومون من أمتك ويفطرون قبل أحلة صيامها. من ذلك المسلم لكن يفطر قبل أن تغيب الشمس، يفطر قبل أن يتثبتوا من مغيب الشمس، فهذا عذابه. فبالله عليكم إخواني، كيف بمن يجاهر بالفطر ويظن أن الفطر رجولة وشجاعة؟ والله إنها نذالة وجبن وخور وحماقة ورجعية وتخلف. متى كانت الشجاعة بأن تتمرد على منهج ملك الملوك؟ أنت في الدنيا لا تستطيع أن تتجاوز إشارة حمراء لوجود ضابط أو مخالفة، واحترام قوانين المرور واجب لأن فيه صيانة للدماء. أنت لا تخرج على قوانين الأرض خشية العقوبة، وقوانين الأرض وضعها مخلوق مخلوق مخزوق مرزوق قبل أن يموت وتلتزم، لكن تتمرد على دين الله. أي رجعية وأي غباء وأي حماقة أشد منها؟ إذا ننمو الصيام ونراقب أبناءنا وبناتنا بأهمية الصيام وبالتحذير من الفطر والتهاون بهذه الفريضة. ومن أعمال القلوب أن تصحح صيامك بالنية، فتنوي صيام الشهر من أول ليلة، ثم تجدد هذه النية في كل ليلة. لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده. النية تنشئ في أول العبادة إذا كانت عبادة متصلة. لكن ألا ترى أن الصائم قد يصوم أول الشهر ثم يعرض له مرض فيبيح له الفطر فيفطر؟ فطره هذا لا يؤثر على الأيام التي صامها، فإذا تعافى الشهر صام بقية الشهر ينوي. لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. وهذه النية إخواني لا تحتاج لتنفر. نويت أن أصوم شهر رمضان لعام 1436 هجري بتوقيت مدينة عمان الكبرى الموافق 2015 ميلادي. هذا خليل. النية ليست من أعمال اللسان، النية من أعمال القلوب. أنت عند الفطر عندما تفطر تذكر نفسك وزوجتك وأولادك: يا أبنائي لا تنسوا تبييت النية لصيام القادم. عندما تستيقظ للسحور هذه النية. عندما يلتقي أبو العبد بأبي سليم في السوق: أين يا أبو العبد؟ طب رايح أشتري خبز للسحور. دينية. أما بالنسبة لأعمال القلوب لأعمال البدن، هذا القلب باختصار، أما القلب أن تكثر الصيام في شعبان. إخواني أخواتي في الله، هذا العام ساعات الصيام أطول من ساعاتنا. ستمسك عن الطعام والشراب من الفجر الصادق إلى مغيب الشمس حوالي 16 ساعة. فلا بد من استعداد وإعداد. ولذا أنصح إخواني بأن نجعل رمضان مصغر في الأيام الباقية. أنت لابد أن يكون لك خطة في رمضان. أنت في النهار صائم وفي الليل قائم وما بين ذلك وبعد ذلك عندك تلاوة القرآن، الدعاء، تفطير الصائمين، الصدقات، فعل الخيرات. إن لم تبرمج نفسك برمجة واضحة للشهر كامل ومن ثم للأسبوع ومن ثم لليوم ومن ثم لليلة، سيفوتك الكثير من الخير والبركات في هذا الشهر. فتجعل هذا البرنامج فيما بقي من شعبان، في يوم، في يومين، في ثلاثة، لتكتشف قدرتك. فمثلا بعض الناس يتفاخر أنه يصوم ولا يتسحر ويظن أن الصيام والليل سحور، يعني هذا عظمة. لا، هذا جهل ومخالفة للسنة. من السنة أن تتسحر وأن تستيقظ، ومن السنة أن يكون السحور في وقت السحر، فاسم هذا الطعام يدل على أفضل أوقاته ولو لم يكن في السحور، إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين لكفة. تحرم نفسك من صلاة الله عليك، تحرم نفسك من صلاة الملائكة عليك. طب ما الذي يجلب لك صلاة الرب سبحانه؟ وما الذي يجلب لك صلاة الملائكة؟ أن تستيقظ في ذات الوقت وتتسحر. وهذا الذي لا يتسحر، ما الذي شغله عن طعام الباكر النوم والشهير؟ وربما يتابع الفيسبوك والقنوات الفضائية. كن رمضانيا ربانيا. أنت عندما تجلس وتتسحر قل لي بربك، أنت ماذا تفعل بالسجود؟ تقاتل اليهود؟ أنت بالسجود تأكل وتشرب. يا بني احضر القمرين يا عمالك. لكن هذا الطعام والشراب لانك تتناوله بنيه الصيام والتحوي على الطاعه والعباده فهو مبارك وعباده. فالله يصلي عليك في عليائه والملائكه تصلي عليك. ولذا الذي يواظب على هذه السنه طيله الشهر، الله عز وجل يسكب في نفسه من السكينة والطمأنينة ويخلصه من الأمراض النفسية كالكآبة. أمور كثيرة يتخلص منها لا يدري ما المصدر. صلاة الله عليك في ذاك الوقت. فلا تحرم نفسك من ذاك الخير. فاجعلوا إخواني رمضان مصغر في الأيام الباقية واكتشف قوة. أنا أريد أن أختم القرآن. البعض للأسف ينقضي رمضان ولم يختم القرآن. سبب تسويف وانشغال. يا أخي الأشغال لا تنتهي إن لم تأخذ نفسك بالعزيمة والقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة ستفرق. هذا رمضان موسم من مواسم الآخرة، 30 يوما. استعد لهذا الموسم. فمثلا انا اريد ان اختم مره في رمضان لو قرات مع كل صلاه 4 صفحات الصبح، 4 الظهر، العصر، المغرب، العشاء، اختم مره. يعني في اليوم مجموع الصفحات 20 صفحه. لو اردت ان اختم مرتين وقت كل صلاه اقرا 8 صفحات. أذهب لصلاة الظهر مبكرا، أمكث بعد الظهر، بعد العصر، تختم مرتين، 12 صفحة 3 مرات، البعض يختم كل أسبوع، البعض كل 10 أيام، تجارة مع الله، البعض يقول لك يا شيخ كيف سأقرأ وقت المغرب؟ ولماذا لا تقرأ وقت المغرب؟ هو أنت يعني تظن أنك مكلف شرعا من وقت أذان المغرب إلى العشاء قد تعرف نفسك. واجب شرعي نبيك صلى الله عليه وسلم قد حسب ابن آدم لقيمات كل سنة. أنت لو أفضلت على رضا وعلى التالي وحسبت حسوات وصليت المغرب جماعة وعدت إلى البيت وأكلت شيئا يسيرا، لا تملأ هذا البطن بالطعام في رمضان، كيف ستخشع؟ كيف ستتدفق؟ وحاول وجرب وذهب إلى العشاء مبكرا قبل الأذان بنصف ساعة بثلث ساعة، تصلي ركعتين تحية لرب المسجد وتقرأ وردك المخصص وقت المغرب. إخواني، إن لم ندخل أنفسنا في تجارب وطاعات الله لن تتغير هذه النفوس. فاجعل بعض أيام شعبان مدرسة مصغرة لرمضان القادم بإذن الله عز وجل. وهنا البعض إخواني قد يشكل عليه قضية الصيام في النصف الثاني من شعبان، وهناك حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، والبعض قد يشكل عليه صيام السبت نافلة سواء في النصف الأول أو النصف الثاني من شعبان. فرعني سمعك يا رعاك الله، ما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان في نصفيه؟ وإذا ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ناسخ لها ولا معارض لها، فينبغي أن تلقي كل الأقوال جانبا، فقدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله كان يقول كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وكان يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. في مسائل اختلف فيها الفقهاء، لكن ليس كل خلاف له حظ من النظر، لا دليل عليه، فالأجد بخلاف ذلك. وربما لك القول يقول به علماء كبار لهم الحب والاحترام والتقدير، ولكن نتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت والذي قال به علماء جهابه. يعني مثلا قضية لمس المرأة عند أستاذ الشافعية، إذا لمس الرجل امرأة انتقض الوضوء حتى لو زوجته، لو توضأ وناول منشفا ومسك يده يده توضأ من جديد. نقول الراجح ان المس لا ينقض الوضوء لثبوت السنه القوليه والفعليه في ذلك. وقس على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخواني كما في حديث البخاري ومسلم يرويه امنا عائشه، كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما صام في شهر كما كان يصوم من شعبان. يعني كان يكثر الصيام في شعبان. وفي حديث آخر لأمنا عائشة أنه كان يصوم شعبان كله. وفي حديث أم سلمة كان يصل شعبان برمضان. وجاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين. هذا منطوق الحديث، لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين. مفهوم الحديث يجوز أن نتقدم رمضان بصيام أكثر من يومين، ومن ثم جاز الصيام في النصف الثاني من شعبان ولا حرج، بل حتى النهي عن صيام آخر يومين ليس على الإطلاق. ينهى عن صيام آخر شعبان لمن صامه بنية الاحتياط لرمضان. قلنا لك حديث أنس من صام يوم الشهر أو أسامة بن زيد، من صام يوم الشهر فقد عصى أبا القاسم. لكن الإنسان كان له عادة في الصيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وجاء آخر يوم من شعبان من أيام صيامه يصوم ولا عرف. الإنسان كان يصوم اثنين والخميس، فجاء آخر شعبان خميس أو اثنين يصوم ولا عرف. الإنسان كان يصوم يومين ويفطر يومين، يصوم يومين ويفطر يومين، وجاء آخر يومين من شعبان أيام صيامه يصوم ولا حرج، لأنه لم يصوم بنية الاحتياط إلى رمضان. وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم أفضل الأقوال فيه أنه حديث صحيح منسوخ، وأكثر العلماء على قطعيه، لكن كأبي داود وغيره قال حديث منسوخ لكثرة الأحاديث القولية والفعلية. فبعد هذا التقريب الشرعي نقول النهي عن الصيام النصف الثاني من شعبان منافي للعقل. أنا أصوم في النصف الأول استعداد لرمضان، إذا جاء النصف الثاني وقد اقترب الصيام أترك الصيام. الجندي عندما يذهب إلى المعركة ومستعد، لكن متى تزداد الجاهزية ويكون أكثر استعدادا؟ كلما اقترب من ساعة الصف وكلما اقترب من خصمه. ولذا إخواني صوموا بالنصف الثاني دون أي حرج. أما قضية صيام السبت فهذه مسألة فيها خلاف، لكن الخلاف فيها في نظري أضعف من الجيوش العربية في تحرير القدس، وأضعف من بيت العنكبوت. البعض يحرم على الناس صيام السبت نافلة. أقول هنا لو أن مسألة اختلفوا فيها والخلاف معتبر، وأنت أحببت أن تأخذ بقول مغاير للآخر لك ذلك، لكن لا تنكر عليه ولا تبدعه، لأنه عنده أدلة أقوى من أدلتك. أنت اعتقدت عدم جواز صيام السبت نافلة لك ذلك، لكن لا يليق بك أن تملأ جيبك بالفستق لمن صام عاشوراء أو عرفات يوم سبت وتفضل. هذا ليس أدب الخلاف والاختلاف. مذهبك هو الضعيف وفهمك هو السقيم، لكن لك أن تأخذ به، اذهب إلى المنكر الذي لا خلاف فيه. لماذا لا نجد عندك الجرأة والشجاعة في من يشرب الخمر ويبيعها، في من يشرب الأرقية؟ لماذا تنكر على من يشتم الرب وأنت تسمع؟ لكن تأتي لمسألة مختلف فيها فتفضل الصائمين، والله إنها شجاعة شيطانية. والمسألة باختصار، يجوز لك أن تصوم يوم السبت نافلة. ما الدليل على ذلك؟ الأدلة على ذلك كثيرة قولية وفعلية. من هذه الأدلة والحديث في البخاري أن جويرية بنت الحارث أمنا جويرية إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يتغدى، فدعاها للطعام فقالت إني صائمة، فقال لها صلى الله عليه وسلم أصمت أمس؟ قالت لا. قال قال لها فأفطري، فأمرها بالفطر. فأفاد هذا الحديث أحكاماً وفوائد عدة، منها أولاً عدم جواز إفطار الجمعة بالصيام نافلة. وأفاد الحديث جواز صيام الجمعة نافلة إذا سبق أو لحق، يعني تصوم يوم قبله أو يوم بعده. وأفاد الحديث جواز صيام يوم السبت نافلة. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن سألها عن صيام الخميس، أصمت يعني اليوم الذي قبله، فقالت أتريدين صيام الغد؟ وما هو الغد الذي يأتي بعد الجمعة؟ السبت. فلو قالت نعم أريد الصيام لأقرها على صيام الجمعة، ولكن لما نوت ألا تصوم يوم السبت أمرها بالفطر، فدل الحديث على جواز صيام يوم السبت. أما الحديث الذي يستدل به حديث مسرة لا تصوم يوم السبت، لا تصوم يوم السبت إلا فيما فرض عليكم، فلو لم يجد أحدكم إلا لحاق شجرة فلينظر. هذا الحديث إخواني كحديث من انتصف شعبان. أكثر العلماء كالإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم على أنه حديث منكر شاذ، ومن صححه كأبي داود قال هو حديث منسوخ، يعني لا يعمل به. طب ما وجه النسخ؟ شغلتكم القهوة، ما جعل الله لرجل منكم قلبين في جوفه، كم أسقيتهم فيما بعد. أين وجه النسخ؟ انتبه يا رعاه الله. وأنا أذكر لك هذا الأمر لأنه للأسف يعني كل ما جاء عرفات وعاشوراء يوم سبت يصير ملاحم في المساجد، وهذا من فن الأعداء في اللعب بهذه الأمة، يضرب الدين بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره كان يحب موافقة أهل الكتاب، يحب موافقتهم استئلافا واستجلابا لقلوبهم وعقولهم. ألا ترون أنه اتجه إلى قبلتهم إلى بيت المقدس حوالي 16 شهر، وعندما وجدهم يصومون عاشوراء وسألهم عن ذلك قال أنا أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. فلما يئس منهم كان آخر الأمرين المخالفة لهم. ولماذا ترك الاتجاه إلى بيت المقدس واتجه إلى الكعبة مباشرة؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولصيام عاشوراء أخبر من شاء أن يصوم فليصوم ومن شاء أن يفطر فليفطر. نزل حكم من الوجوب إلى الند، ليس هذا فقط، بل قال صلى الله عليه وسلم لئن أحياني الله إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، مخالفة لليهود. فهذا ربما لا تصوم يوم السبت فيما فرض عليكم بالقول بصحة الحديث، ربما هذا كان في بداية الأمر ثم نسخ. والأحاديث القولية والفعلية بعد ذلك كثيرة، فلا يليق بفقيه ولا يليق بطالب علم أن يترك عشرات الأحاديث القولية والفعلية والمتأخرة ويأتي من هذا؟ لو أحببت أن تأخذ أم لا تصوم يوم السبت دخل هذا، لكن لا تشوش ولا تغدر على الناس، فهو في طاعة وفي عبادة. وعندما كان يجلس ابن عباس رضي الله عن أبيه وعنه، ابن عباس من أبوه؟ العباس. من هو العباس؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. ده ابن عباس، هو عبد الله ابن عباس، أبوه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد أعمامه الذين أدركوه وأسلموا، لأن بعض أعمامه كفروا كأبي لهب. نعم، فابن عباس رضي الله عن أبيه وعنه كان يجلس مع أصحابه فتذاكروا صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إلى أمنا أم سلمة. أم سلمة كانت امرأة حصيفة رزان جميلة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها أيتام، يسألون عن صيامه وهذا بعد موته صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أن أكثر صيامه كان يصوم السبت والأحد، السبت والأحد صيام النافلة. ليه؟ لأن السبت والأحد أيام عيد، وأيام الأعياد أيام أكل وشرب وتوسعة، ما فيها صيام. وهديه صلى الله عليه وسلم آخر الأمرين مخالفة أهل الكتاب، فكان يصوم أيام العيدين عندهم. ولذا الفتوى بحرمة صيام السبت نافلة، فتوى لا تخدم إلا اليهود، تعظيم هذا اليوم عند اليهود. كمن يفتي بقضية البحر الميت، وهم قوم لوط كانوا في هذا المكان أكيد، ومتروك البحر الميت بخيراته لليهود يستخرج ويفعل ما يشاء. وكثير من المسائل يجير الدين تجهير شيطاني. على كل أنت يا أيها المستعد لاستقبال سيد الشهور أكثر من الصيام في شعبان، فهذا من الاستعداد لاستقبال هذا الشهر المبارك العظيم. وفي الختام إخواني، أهمسوا في آذانكم فأقول: لا تنسوا الأحباب الذين رحلوا عن هذه الدنيا، لا تنسوا الأحباب الذين سكنوا التراب من آبائكم وأمهاتكم وزوجاتكم وعماتكم ومشايخكم، هم أحوج ما يكونوا لدعوة، وأنت ما زلت حيا فوق هذه الأرض، اجعل من هذا الشهر فرصة لإيصال الخير إليهم وهم في قبورهم، بدعوة، بتفطير صائم. وما أكثر المحتاجين في هذه الحقبة الزمنية، كل الدول العربية فيها فتن ونيران مشتعلة، وأنت الآن في بلد آمن. ما أظن أن اليهود مر عليهم زمن ينعم فيه بالأمن كما هو الآن. كل دولة مشغولة ومنشغلة تصطلي بنارها. ففي الأردن أناس هجروا من العراق، من الشام، من اليمن، من السودان، بعضهم أغنياء وثري، ولكن الكثير محتاج. تعهدوا بهذا الشهر يا فلان في رمضان، أنا سآتيك بالإفطار يوم بعد يوم، وانوي هذه النية عن أمك، عن أبيك، عن زوجتك، عن الذين رحلوا وكانوا لهم بصمات في حياتك، كم وقفوا معك في وقت الشدة، الآن غيبهم الموت عن العيون، هم في رحم الأرض. وإذا كنت تريد أن تهدي أقاربك فلا أفضل من أن تهديهم مصحف ورياض الصالحين وكرتون التمر يفطر عليها فيه. اتقوا النار ولو بشق تمر، شق تمر صائم ومعك رمضان أخذ بجانبك ليس معه شيء، اجعل هذه التمر في القلب الصغير تكون قد فطرت صائما لك أجره دون أن تنقص من أجره شيء. بشق تمر تتقي جهنم التي لو ألقي حجر من شفيرها لاحتاج 60 سنة ليلا نهارا وهو يهوي حتى يصل الحرارة. تستطيع أن تتقي جهنم بشق كيف لو أخرجت كل يوم من وشيء من التمر؟ رمضان شهر المرحمة والتواصل وتخلص من العنصرية ومن الإقليمية، عش قوة الإسلام وإلا كنت من جديد جهنم عياذا بالله تعالى. ولا تنسوا أن تحفزوا أبناءكم على الصيام وترسلوا لهم الجوائز، وأيضا أقول استوصوا بنسائكم خيرا فلا ترهقوا النساء بكثرة العزائم وأن تذهب ساعات الصيام كفى في المطابخ. هذه الزوجة لها حق أن تأخذ حظها من العبادة، ولذا حتى تنشط على القيام والتراويح والتهجد لابد أن تعطي نفسك قسطا من الراحة في ساعات النهار، وعليك بمراعاة القضايا الصحية التي تعين على النشاط. أذكرها لك باختصار منها قلة الأكل عند الإفطار، الحرص على السحور ثانيا، ثالثا احرص على الأمور التي لا تعطش التي تعمل على احتباس السوائل في البدن لتنتفع بالطعام كالموز كالبندورة، هذه أمور كل ما فيه كالسيوم يحفظ السوائل في الجسم وتجنب المعطشات كالأشبان وكالمخللات، هذه قضايا صحية. أمر الدين من الأمور التي تقتل العطش. أيضاً أخر السحور، بعض الناس إخواني الساعة 10 والله صحابة أمين أي سحور يا أستاذ؟ الساعة 10 هذا وقت سحور، اسمه سحور وقت سحر يعني في الجزء الأخير من الليل. كان صلى الله عليه وسلم يتسحر يؤذن المؤذن وهو يتسحر فيكف عن الطعام عند الأذان، ولا يوجد شيء اسمه الأذان الأول الإمساك الأول، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، افتياط في غير مكانه، تأكل وتشرب إلى أن يبدأ بالأذان، كما جاء في الحديث إذا أذن بلال فكلوا واشربوا فإنه يؤذن بليل وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. فلم يجعل صلى الله عليه وسلم قبل الأذان الثاني وقت احتياط. احرص على أن تغتسل كل يوم عندما تذهب للصلاة، احرص على لباس ثياب نظيفة، احرص على الطيب، على السواك، احرص على الإكثار من ذكر الله، واربط لسانك والبصر عينك وأذنك، هذه أمور تعيننا على الصيام. أسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان على خير حال من عافية الإيمان والبدن، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. أسأل الله في عليائه أن يجعل هذه الأيام والأيام القادمة أيام رحمة ومغفرة ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء، احقن دماءهم في اليمن وفي العراق والشام وفي مصر وفي ليبيا وفي العراق وفي غزة وفلسطين، واحفظ مسرى نبيك صلى الله عليه وسلم واجعلنا من عتقاء هذا الشهر، وصلى الله وسلم على عبده.